كل يوم، فهذا هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم شريف أقلامه. يقول بعض الناس إذا سمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله، وإذا سمعوا بعض آيات العذاب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو أعوذ بالله. أما قول المأموم إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فلا أصل له في السنة ولا ينبغي أن يقوله، لأن قراءة الإمام سوف يؤمن عليها المأموم في آخر الفاتحة، سوف يقول المأموم آمين، وهذه تغني عن قوله استعنا بالله. أما تعوده عند آية الوعيد أو سؤاله عند آية الرحمة فهذا له أصل من السنة، ولكن ذلك إنما ورد في صلاة الليل، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر بآية وعيد إلا عذاب إلا تعود، ولا بآية رحمة إلا سأل. هذا في صلاة الليل. أما في الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولهذا نقول في صلاة الليل ينبغي للإنسان أن يقف عند آيات الوعيد ويتعوذ، وعند آيات الرحمة ويسأل. وأما في صلاة النهار فلم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن فعل فلا بأس، والمأموم إن فعل أيضا فلا بأس، في الشرط أن لا يشغله ذلك عن الإنصات لإمامه. يقول بعض الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده وزيادة حمده، وبعد التسليم يرفعوا أيديهم وهي موضوع على الأثقال. نعم. أما سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده فلا أعلم عنها شيئا، والمعروف سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع فقط. وأما رفع الأيدي عند السلام رفعها عن الأفخاذ وتخبيط الأفخاذ بها فهذا لا أصل له، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه إذا سلموا أشاروا بأيديهم نهاهم عن ذلك، وشبه ذلك بأذناب الخيل الشمس تنفيرا لهم عن فعلها. فعل كثير من الناس بعد أن يؤدي الصلاة ينفر في يده ويمسح عينيه، وبعضهم إذا سمع المؤذن يقول أشهد محمد رسول الله يدعك عينيه بعينيه يقبلها ويدعك عينيه. هذا يقول إنهم بعد السلام يمسح عينيه، ينفر ويمسح. أما في عند قول أشهد أن محمد رسول الله فإنه يداوي عينه بأصبعه ثم يقبل أصبعه كذا. هذا أيضا ما أدري ما وجهه، وهو من البدع. وهل يعنون بذلك إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أن محمدا حبيب عيني؟ نعم، فأنا أشير إلى عيني وأقبل يدي. إذا كان يريدون ذلك سيظهر منه أنهم يحبون الرسول أكثر من محبة الله، وهذه خطيرة. محبة الله أعظم من محبة الرسول، وتعظيم الله أعظم من تعظيم الرسول، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينهى أمته عن الغلو فيه ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولولا أن محمدا رسول الله ما كان يجب علينا أن نعظمه هذا التعظيم، فهو لم يستحق عليه الصلاة والسلام هذا إلا حيث جعله الله تعالى رسولا، فبكونه رسولا استحق أن يعظم هذا التعظيم. إذن تعظيم الرسول من تعظيم الله، ولا تعظيم الله من تعظيم الرسول؟ تعظيم الرسول من تعظيم الله، والأحق بالتعظيم والذي نعى الله، وهو الذي لا أحد يشاركه في حق عز وجل من التعظيم. حتى قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. فيجب عليك يا أخي المسلم أن تعرف الأمور وأن تنزل الأمور منازلها، وأن الرب عز وجل هو المستحق للتعظيم الذي لا تعظيم مثله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله من التعظيم ما يليق به عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس تعظيمه أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. هل تبطل الصلاة من يقول استعنا بالله؟ لا تبطل الصلاة، لأن استعنا بالله دعاء، والصلاة لا تبطل بالدعاء أبدا، حتى لو دعا الإنسان بشيء من أمور الدنيا فلا بأس. لو قال الطالب اللهم نجحني في هذا الفصل ويصلي، يجوز؟ يجوز. يقول الطالب في زمن الاختبار اللهم نجحني في هذا الفصل، يجوز؟ هو قال ذلك وهو ساجد، أو قال ذلك بعد التشهد قبل السلام، يجوز؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، ولم يقيد. ولهذا نقول إن بعض العلماء رحمهم الله الذين قالوا إنه لا يدعو في الصلاة بما يعود إلى أمر الدنيا نقول إن هذا القول ضعيف، وأن الإنسان له أن يدعو بما شاء، لأن الدعاء عبادة. نعم. ما حكم تغيب الطلاب عن المحاضرات الجامعية بدون عذر؟ ما حكم المكافأة التي يستلمونها عند حدوث ذلك؟ وين استأنس عنه هذا؟ السائل موجود؟ ها؟ راح للجامعة الآن؟ إذا ما لا فائدة في الجواب إذا كان غير حاضر. تنقلنا له؟ طيب. السؤال يقول ما حكم تغيب الطالب عن المحاضرات في الجامعة، وهل إذا تغيب يحل له أخذ المكافأة؟ الجواب حكم تغيبه عند المدرسة التي تغيب فيها، يعني أن التغيب له عقوبة معروفة عندهم، إما بخصم وإما بمنعه من دخول الاختبار أو غير ذلك من العقوبات المنصوص عليها. وأما من جهة المكافأة فالظاهر أنها تحل له، لأنها مكافأة على طلب العلم لا على عمل معين، وإذا كانت مكافأة على طلب العلم فهو طالب علم، وإن تخلف في الشهر يومين أو ثلاثة أو أربعة لا يزال طالب علم، وليس كالموظف الذي أشرنا إليه في أول جلساتنا. إذا قدم المصلي والإمام في الركوع انخصم أجل. نعم. إذا قدم المصلي والإمام في الركوع فهل تجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام؟ إذا دخل المصلي والإمام في الركوع فإن تكبيرة الإحرام لا تجزي عن تكبيرة الركوع لا تجزي عن تكبيرة الإحرام، لكن تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الركوع، ولا بد أن يكبر للإحرام وهو قائم قبل أن ينحني، فيقول الله أكبر ثم يركع، فإن تيسر له أن يكبر ثانية للركوع فهو أكمل، وإن لم يتيسر فلا شيء عليه. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. إذا ذكرت رجلا في مجلس ولم أذكر اسمه ولم أعرف أحد من الجالسين فهل هذا غيبة؟ كان السؤال يريد إذا ذكرته بسوء. نعم. إذا ذكر الإنسان شخصا بسوء في مجلس بدون ذكر اسمه وبدون وصف يتميز به ويعرف فلا بأس، مثل أن يقول إن بعض الناس يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا، فهذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يصفه بوصف يتبين من هذا الرجل، فإن وصفه بوصف يتبين به من هذا الرجل فهو كما لو سماه باسمه. وليعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب، وقد حذر الله منها سبحانه وتعالى بما ذكر من التشبيه في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنا أعتقد أن الإنسان يكره أن يأكل ميتة البهيمة،

يقول العلماء بينهما فرق. الزهد ترك ما يضر في الآخرة. نعم، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وعيد مرة ثانية ولا واضح؟ ها؟ الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. من يفسر ذلك لي؟ طيب شوف كان أحد فاهمها. طيب واحد اثنين فقط، ثلاثة يلا قلها. نعم مثل رجل يأكل ويشرب من الحلال ويأكل ويشرب من الحرام، فإذا ترك الأكل والشرب من الحرام قلنا هذا إيش؟ ورع. وآخر يأكل من الحلال ولا يأكل من الحرام، لكنه لا يأكل من الحلال إلا ما كان نافعا له في الآخرة، وما لا ينفعه في الآخرة يتركه. نقول هذا زاهد. فالزهد أكمل من الورع وأعلى. وأما الزهد الذي يترك الإنسان الطعام والشراب حتى يضر بدنه، أو يلبس في الشتاء ثوبا خفيفا يدخله البرد، أو يقف في الشمس في الحر كاشف الرأس أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس بزهد. نعم. أدركت الإمام. هلو بدي. نعم. أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ثم قمت بعد السلام لإتمام الركعة الأخرى التي بقيت عليه، فنبه الإمام إلى أنه قد ترك سجدة في الأولى، وقام يأتي بركعة ولم أتبع، بل أتيت بالركعة وسلمت وانتهيت قبل الإمام. السؤال مفهوم الآن؟ يقول إنه أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة الفجر وسلم الإمام وقام ليقضي الركعة التي فاتت. واضح الآن ولا لا؟ طيب، ثم ذكر الإمام أنه نسي سجدة من الركعة الأولى، والمصلي إذا نسي سجدة من الركعة حتى وصل إلى محلها من ركعة إلى محلها من الركعة التي تليها لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها. هذا الإمام لما ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى قام وأتى بركعة تامة وسلم وسجد للسهو. كان الإمام صحيح، لكن هذا الذي قام ليأتي بما فاته هل يدخل مع الإمام لما قام الإمام ليقضي الركعة الأولى، أو يستمر في صلاته ويسلم؟ يقول هذا الرجل إنه استمر في صلاته وسلم ولم يدخل مع الإمام، فهل صلاته صحيحة؟ والجواب نعم، صلاته صحيحة. وفي مثل هذه الحال يجوز أن يستمر في قضاء صلاته، لأنه انفرد عن الإمام معذورا، ويجوز أن يرجع ويصلي مع إمامه ويكمل ما فاته بعد ذلك. ما يظهر هذا المخالف معذور فيها. هل ترون أن يتخذ طالب العلم مكانا في الصف الأول وهو يحضر الدرس في آخر المسجد، أي يحجز له مكان؟ كأنه يشير إلى أن الدرس سابق على الصلاة، يعني يصلي المغرب ويضع مكانا له ثم يذهب إلى الدرس. أقول هذا جائز، لكن بشرط أن لا يتضمن تخطي رقاب الناس، مثل أن يكون في المسجد باب على الصف الأول يدخل مع هذا الباب ولا يتخطى أحدا، فهذا لا بأس به.

أخذت الشهادة لنيل المرتبة 15، نقول هذه نية دنيئة إذا كانت العلوم علوما شرعية. وقد ورد في الحديث أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. فالمهم أن علوم الجامعات علوم قوية وجيدة سليمة صالحة وليس فيها بأس. ومع هذا فإني أحث الطلبة الذين في الجامعة وغيرهم على أن يحرصوا على تلقي العلم من الحلقات في المساجد، لأن الحلقات في المساجد علمها مبروك وفيه خير كثير. ولكن يجب أيضا أن يختاروا من المدرسين من يوثق بعلمهم وأمانتهم وعقيدتهم، لأنه قد يدعي الإنسان أنه عالم وهو جاهل، وقد يظن أنه أمين وهو غير أمين، وقد يظن أنه سليم العقيدة وهو مختل العقيدة. وما أكثر الذين يدعون العلم ولكنهم جهال. ويذكر أن شخصا يقال له تومة حكيم يدعي العلم والمعرفة، وكان يركب حمارا له، فقابله رجل فقال قال حمار الحكيم تومة، على لسان الحمار يتكلم، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. والجاهل البسيط أهوى من الجاهل المركب، لأن الجاهل البسيط يعرف أنه جاهل ولا يتكلم، لكن الجاهل المركب يظن أنه عالم فيتكلم. وسأذكر مثالين الآن ليتبين الجاهل البسيط من الجاهل المركب. سألت رجل متى كانت غزوة الأحزاب، فقال لا أدري. وسألت رجلا آخر فقلت متى كانت غزوة الأحزاب، قال كانت غزوة الأحزاب في السنة 12 من الهجرة. فسألت ثالثا متى كانت غزوة الأحزاب، قال كانت في شوال في السنة 5 من الهجرة. عندنا ثلاثة رجال كلهم وجهت لهم هذا السؤال. الأول قال لا أدري، بماذا تصفه؟ جاهل بسيط. والثاني الذي قال في السنة 12 من الهجرة بعد موت الرسول بسنة وكسر، هذا نقول جاهل مركب. والثالث عالم، لأنه قال ما وافق الواقع. نعم. هل يجوز للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت سكتة طويلة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؟ نعم. السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة وردت في حديث سمرة بيوجب من رواية الحسن عنه، والعلماء مختلفون في مثل هذا الإسناد. ولكن قد ذكر صاحب الفتح أن السكتة الثابتة، إنما السكتة هذه ليست كما قال بعض الفقهاء إنها سكتة تكون بقدر قراءة المأموم الفاتحة، بل هي سكتة خفيفة ليتراجع النفس إلى الإمام، ولأجل أن يميز بين قراءة الفرض وقراءة النفل، ومن أجل أن يشرع المأموم في القراءة فيستمر. لأن المأموم لو بدأت بقراءة السورة من حينما فرغت من الفاتحة ربما لا يقرأ الفاتحة، فإذا سكت أعطيته مهلة أن يبدأ بالفاتحة استمر وأكملها. وهذا القول هو الراجح، أي أن السكتة تكون سكتة لطيفة لا طويلة، بحيث يتمكن الإمام من تراد النفس إليه، وبحيث يتميز الفرق بين القراءة الفريضة وقراءة النافلة، وبحيث يشرع المأموم في قراءة الفاتحة ليستمر في تكميلها. هل من السنة التنزه يوم الخميس؟